الصلاة والسلام عليهم دائما يعني، وأظن ما كتبت عندك عليه السلام. نعم، تفسير سورة مريم وهي مكية. وهي مكية. نعم. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن لو ذكر معها ابنها لا بأس أن يقال عليهم السلام. نعم. نعم. نعم. نعم بارك الله. وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه الصورة على النجاشي وأصحابه. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، أم عيسى صديقة وليس في النساء نبية. نعم. ولا في الجن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر، وخلاصته أن هذه الحروف المقطعة للإعجاز أو يعني لبيان إعجاز القرآن، أنه من هذه الحروف ومع ذلك أعجز فصحاء العرب، إشارة إلى القرآن. ولهذا بعد كل ما تأتي الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن. وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أن زكريا هو الذي ذكر رحمة الله. نعم. وهذا يعني هو المناسب الحقيقة. أي نعم، لأن الرحمة ليست قائمة بنفسها ولا توصف، يعني هي رحمة الله قائمة بالله عز وجل، ليست قائمة بنفسها، ولكن على سبيل التجوز يعني. أي نعم. إنما قراءة يحيى بن يعمر أنسب للسياق. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عندك مشددة؟ ذكر رحمة ربك أو ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما وزكريا تراجع. نعم. نعم. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان يعني يقصر على الياء ويمد بالألف. زكريا وزكريا تكتب بالألف وتكتب بالألف المطوية، يقصر ويمد. نعم. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. كيف يقصر؟ زكريا، زكريا يمد. نعم. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي كان يأكل من عمل يديه في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لألا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، وهذا هو الراجح هو الصحيح. نعم. كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي، سبحانه. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفيا يا رب يا رب يا رب، فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا أي أضرم المشيب اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته أما ترى رأسي حاك لونه، أما ترى رأسي حاك لونه حاك لونه طرة صبح طرة صبح تحت أذيال الدجى. ليش سميت مقصورة؟ لأنه آخرها ألف مقصورة. نعم نعم. أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسود واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في الجمر مثل اشتعال النار في جمر الغضا في جمر الغضا. نعم. جمر الغضا يعني أشد اشتعالا، شجر الغضا في وقود النار أشد اشتعال. نعم. وأحر حتى يكوى بجمر الغضا لأنه أنضج وأسرع. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. الظاهرة نعم اشتعال الشيب نعم، والباطنة وهن العظم. نعم. ودلائل الكبر الظاهرة والباطنة. نعم. وقوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول الموالية هنا، وعن الكساء أنه سكن الياء الموالي. كما قال الشاعر كأن أيديهن في القرقري أيدي جوار يتعاطين الورقي أو القريقي. نعم. وقال الآخر فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر السالي لألقى المقالدة. ومنه قول ابن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي تغير الشعر منه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه. لا، تغير الشعر منه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل ستقتتل. نعم. وقال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة، وقال أبو صالح الكلالة،